إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. يقول: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. من الأهوال أو من المباحث التي تقع بعد الممات، والتي هي نهاية أهوال يوم القيامة، دخول الجنة ودخول النار. إذن فيما يجب اعتقاده ومما يجب الإيمان به الجنة والنار، وأنهما حق، أن الجنة والنار حق، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما لا فناء لهما، لا فناء للجنة ولا فناء للنار. إذن فيجب في هذا المبحث الذي هو الجنة والنار اعتقاد ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الجنة والنار حق. المسألة الثانية أنهما موجودتان الآن. المسألة الثالثة أنه لا فناء لهما، لا فناء للجنة ولا فناء للنار. أولا، الجنة والنار حق. إذن يجب على المسلم أن يعتقد أن الجنة والنار حق، لا ريب ولا شك في وجودهما. فيجب عليه حينئذ أن يؤمن بهما ولو لم يرهما، لأن الإيمان بهما من الإيمان بالغيب، الإيمان بالجنة والنار من الإيمان بالغيب. فالواجب على المسلم أن يقر ويعترف ويشهد بوجود الجنة والنار، وبأنهما حق لا مرية ولا ريب ولا شك فيهما. وقد دل على ذلك عدة نصوص من الكتاب والسنة، أدلة ذلك من القرآن كثيرة. فدائما تجدون الله سبحانه وتعالى يذكر الجنة ويذكر النار، ويذكر ما أعده لأهل الجنة وما أعده لأهل النار. فكل تلك الأدلة دالة على أن الجنة والنار حق. ومما يدل على ذلك أيضا من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخله الجنة من أبوابها الثمانية أيها شاء. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: والجنة حق والنار حق، يعني من شهد واعترف وأقر بقلبه بأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن فالجنة والنار حق، وهما موجودة. ومما يدل على أنهما حق من الآيات الكثيرة الدالة على هذا قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقول الله سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقول الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا، وقول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وقول الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فكل هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة في القرآن تدل على أن الجنة والنار شيء لا شك ولا ريب فيه، حق لا شك ولا ريب ولا مرية فيه. وقد جمع معا في كثير من الآيات يجمع الله تعالى بين ذكر الجنة وأهلها وبين ذكر النار وأهلها. فقد قال في النار وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم وأن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا مع الآية. إذن فدلت هذه الآيات على أن الجنة والنار حق، وهذا أمر لا شك ولا ريب فيه عند المسلمين. إذن فيما يجب اعتقاده في الجنة والنار أنهما حق، المبحث الأول. ثانيا أنهما موجودتان الآن، يجب على المسلم أن يعتقد وجود الجنة الآن ووجود النار الآن. الآن الجنة والنار موجودتان، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بوجودهما الآن، وبأن الله تعالى أعد الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه. بيّن الله سبحانه وتعالى هذا في غير ما آية، فبيّن أن النار معدودة الآن لأعدائه، وأن الجنة أعدها الله تعالى الآن لأوليائه. إذن فالجنة والنار موجودتان الآن، ويجب اعتقاد ذلك والإيمان به. فمما دل على وجود الجنة قول الله تعالى أعدت للمتقين، إذن فالله تعالى أعدها وأوجدها لأهل التقوى، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، إذن فالله سبحانه وتعالى أوجد الجنة وأعدها لأوليائه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، أعد لهم، إذن فهما موجودتان الآن. إذن هذه الأدلة دلت على أن الجنة موجودة الآن أعدها الله لأوليائه، كذلك النار موجودة الآن أعدها الله تعالى لأعدائه. يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، إذن فأعدها الله تعالى لهم وأوجدها لهم سبحانه وتعالى. وما يدل على ذلك من السنة على أنهما موجودتان الآن، الجنة معدودة لأوليائه والنار أعدها سبحانه وتعالى لأعدائه، ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قائما يصلي فرآه ابن عباس رضي الله عنهما تكعكع بمعنى تقدم وتأخر، فقالوا يا رسول الله ما لنا رأيناك تقدمت ثم تكعكعت بمعنى رجعت، فقال عليه الصلاة والسلام إني أريت الجنة وإني أريت عنقودا فيها وإني تناولت عنقودا فيها فإن أنا أصبته أكلتم منه ما بقيت الدنيا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه وإنما تناوله عليه الصلاة والسلام بيده ولكن لم يأخذه، فقال فإن أصبته أكلتم منه ما بقيت الدنيا. فدل هذا الحديث على أن الجنة موجودة الآن، وقال عليه الصلاة والسلام إني اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها من النساء فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، فدل ذلك أيضا على وجودها الآن. إذن فمما يجب اعتقاده ويعتقده أهل السنة وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الجنة موجودة الآن وأن النار موجودة الآن، أعد الله تعالى كل واحدة لأصحابها، فالجنة أعدها الله تعالى لأهلها والنار أعدها الله تعالى لأهلها. إذن فهذا حق يجب اعتقاده والإيمان به، خلافا لمن خالف في ذلك من المبتدعة. فالمعتزلة خالفوا في هذه المسألة، خالف المعتزلة أهل السنة في هذه المسألة ونفوا وجود الجنة والنار الآن. إذا المعتزلة قالوا لا توجد الآن لا جنة ولا نار، لماذا؟ دائما لأنهم يقدمون العقل على النقل، قالوا لأنه لا فائدة من وجودها، لا فائدة من وجود الجنة ولا فائدة من وجود النار الآن، فيكون خلقهما الآن عبث على مذهبهم. قالوا خلق الجنة والنار الآن عبث لأنه لا فائدة منهما، فخلقهما وبقاؤهما مدة طويلة هذا من العبث الذي لا فائدة منه، والله تعالى منزه عن العبث. فردوا بذلك نصوص الكتاب والسنة، ورد عليهم أهل السنة مذهبهم هذا، وبينوا أن هذا المذهب باطل باطل باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذا المذهب مخالف لظواهر نصوص الكتاب والسنة، مخالف للأدلة التي سمعتم من القرآن والسنة وغيرها مما لم أذكر. الوجه الثاني أن وجود الجنة الآن فيه فائدة ووجود النار الآن فيه فائدة، فوجود الجنة الآن فيه تشويق وترغيب لأهلها فيها، ووجود النار الآن فيه تحذير وترهيب لأهلها منها. إذن فوجودهما الآن فيه ترغيب وترهيب، وجود الجنة فيه ترغيب وتشويق لأهلها إليها، ووجود النار الآن فيه تحذير وتنفير وترهيب من أصحابها فيها، وقد دل على ذلك حديث البراء كما سنذكره. الفائدة الثالثة أو الوجه الثالث من الأوجه التي يرد بها عليهم أنه قد دلت نصوص السنة ودلت نصوص القرآن أيضا على أن الجنة الآن ينعم فيها بعض أهلها وأن النار الآن يعذب فيها بعض أهلها، فمما دل على ذلك من القرآن قول الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآية على أنهم يعذبون، على أن آل فرعون يعذبون بنار جهنم قبل البعث، قبل أن يبعثوا وقبل أن يدخلوها. قال جل وعلا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن فهم يعذبون الآن في قبورهم من نار جهنم عذابا أهون وأخف من العذاب الذي يكون يوم القيامة. وأيضا مما دل على أن أهل الجنة قد ينعمون فيها الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن، والحديث في صحيح مسلم. أرواح الشهداء يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أجواف طير خضر، هؤلاء الطير الخضر قال النبي صلى الله عليه وسلم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما في السنن وفي الصحيحين، والحديث هذا قد رواه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، أن نسمة المؤمن من روح المؤمن طائر يسرح في الجنة. نسمة المؤمن أي روح المؤمن طائر يجعل كصورة طائر، تجعل روحه على صورة طائر تسرح في أنهار الجنة ونعيمها ثم تأوي إلى أشجار الجنة. لذلك قال أهل العلم الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين عموما أن أرواح الشهداء جاء فيها أنها في أجواف طير خضر تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن، وأرواح المؤمنين عموما على صورة طير تسرح في الجنة ثم تأوي إلى أشجار الجنة، تعلق في أشجار الجنة وتأوي إلى أشجار الجنة. فالشاهد ذل هذان الحديثان وغيرهما على أن الجنة الآن والنار الآن لهما فائدة الآن، فالنار يعذب بعض أهلها فيها الآن والجنة ينعم بعض أهلها فيها الآن. ودل أيضا على هذا المعنى حديث البراء بن عازب، فحديث البراء بن عازب الطويل الذي حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم به لما كانوا ينتظرون تلحيد جنازة رجل من الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام فيه ثم يفتح للمؤمن باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويوسع له في قبره مد بصره. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، إذن فالجنة وجدت فائدة لوجودها أن بعض أهلها ينعمون فيها ولو تنعيما جزئيا. يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها فإذا رأى ما فيها من النعيم قال ربي أقم الساعة. والعبد الكافر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها ومن حرها من العذاب، حتى يقول فإذا رأى ما فيها من العذاب ورأى ما فيها من العقاب يقول ربي لا تقم الساعة. إذن فالشاهد من الحديث أن وجود الجنة والنار الآن لهما فائدة خلافا لما قاله المعتزلة. إذن المعتزلة خالفوا في هذه المسألة فقالوا لا توجد الآن لا جنة ولا نار، والصحيح أن الجنة والنار هو منهج السلف وهو اعتقاد أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان الآن، الآن يجب اعتقاد وجودهما، وقد دل على ذلك نصوص القرآن والسنة كما رأيتم. وخالف المعتزلة ورد عليهم من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن مذهبهم مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فنصوص الكتاب والسنة التي سردت عليكم وغيرها صريحة في الباب. ثانيا أن وجودهما له فائدة وهو تشويق أهل الجنة للجنة وتحذير أهل النار من النار. ثالثا أنه قد دلت نصوص على أن الجنة الآن ينعم فيها بعض أهلها وعلى أن النار الآن يعذب فيها بعض أهلها ولو تعذيبا أخف من العذاب الذي يكون يوم القيامة. إذن الجنة والنار حق وهما موجودتان. المبحث الثالث أن الجنة والنار لا فناء لهما، الجنة والنار لا فناء لهما، لا تفنيان أبدا ولا تبيدا كما قال الطحاوي، لا فناء للجنة ولا فناء للنار. فمن دخل الجنة لا يخرج منها، ومن دخل النار وكان من أهل الكفر والشرك والإلحاد لا يخرج منها، وقد دل على ذلك كثير من النصوص من نصوص الكتاب والسنة، كلها نجد فيها أو في جلها الخلود والتأبيد، والخلود والتأبيد يدل على عدم النهاية. إذن فمذهب أهل السنة أن الجنة لا فناء لها وأن النار لا نهاية لها. مما يدلكم على ذلك من القرآن قول الله سبحانه وتعالى في أصحاب الجنة، قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فدل ذلك على الخلود، والخلود هو الدوام المستمر الذي لا نهاية له، خالدين فيها أبدا. وقول الله سبحانه وتعالى في أهل النار: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، وقال جل وعلا: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وغير ذلك من الآيات المعروفة في كتاب الله تعالى، كلها تدل على هذا الأمر وهو الخلود والتأبيد وعدم الفناء. إذن فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى، لا فناء لهما. وهذه المسألة بالخصوص بعض أهل العلم نقل فيها عن ابن القيم رحمه الله أنه يخالف في فناء النار، بعضهم نقل عن ابن القيم أنه يقول بفناء النار، نعم لا يقول بفناء الجنة ويقول بفناء النار. بعض أهل العلم أجاب عن ذلك بأن هذا مذهب الإمام ابن القيم في بداية طلبه، لهذا قرر هذا الكتاب في حادي الأرواح، يعني فهذا المذهب كان له أولا ثم رجع عنه. والشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الطحاوية ذكر أن النار ناران، قال: النار ناران، نار تفنى ونار لا تفنى. فالنار التي تفنى هي نار العصاة، نار عصاة المسلمين نار تفنى، والنار التي لا تفنى هي نار الكفار والمشركين والملحدين. فلذلك قال: النار ناران، نار تفنى وهي التي يحمل عليها كلام ابن القيم، وهي نار العصاة. فلا شك أن نار العصاة تفنى، لأن عصاة الموحدين لا يخلدون في نار جهنم كما عند أهل السنة، إذن فنارهم تفنى ولا يخلدون فيها. والنار الثانية نار مؤبدة لا فناء لها، وهي نار أهل الكفر والشرك والإلحاد. إذن خلاصة الكلام في المسألة أن الجنة والنار باقيتان لا فناء ولا نهاية لهما. المبتدعة خالفوا في هذا، المعتزلة ومن شاك لهم خالفوا في هذه المسألة فقالوا الجنة والنار تفنيان، المراد بالتخليق قالوا المراد بالخلود الزمن الطويل، المراد بالخلود أنهم يمكثون فيهما زمنا طويلا، وليس المراد أنه لا فناء لهما. لماذا؟ قالوا لأنهم يمنعون مسألة وهي تسلسل الحوادث، يقولون تسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية أمر مستحيل، إذن فيستدلون بقواعد منطقية وقواعد كلامية عقلية على رد نصوص الكتاب والسنة. فقالوا تسلسل الحوادث أمر ممتنع، بمعنى كل شيء حادث لا بد له من نهاية. إذن فالحوادث لا تتسلسل، لا بد يكون عندها نهاية. ثم قالوا أيضا إن الله سبحانه وتعالى هو المتصف بعدم النهاية، بأنه هو الآخر سبحانه وتعالى لا يلحقه عدم، فكيف تكون الجنة والنار متصفتان أيضا بذلك؟ فردوا النصوص بهذه الأدلة العقلية، ورد عليهم ذلك، رد عليهم ذلك بأن بقاء الجنة والنار ليس كبقاء الله تعالى، فبقاء الله تعالى لذاته جل وعلا لازم لذاته، وبقاء الجنة والنار إنما بإبقاء الله لهما. لذلك قال ابن أبي العز في شرحه للطحاوي عند قول الطحاوي والجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، قال وبقاء الجنة والنار بإبقاء الله لهما، بمعنى بقاء الجنة والنار الله تعالى هو الذي أراد ذلك. إذن فليس بقاؤهما لازم لذات الجنة والنار، ماشي الجنة والنار غتبقى لأنها جنة أو لأنها نار، لأن الله تعالى شاء وأراد أن تبقيا. إذن فالجنة والنار باقيتان بإبقاء الله لهما، أما بقاء الله سبحانه وتعالى فهو بقاء لازم لذاته جل وعلا، لأنه متصف بالآخرية، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، فهو سبحانه وتعالى متصف بأنه الآخر، والآخر هو الذي لا يلحقه عدم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء سبحانه وتعالى. إذن فيوجد فرق كبير بين بقاء الجنة وبقاء النار. أما ما استدلوا به من الدليل العقلي فلا نسلم به، امتناع تسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية، نقول هذا في منطقكم وعقلكم. أما إذا أراد الله سبحانه وتعالى وشاء أن تبقى الحوادث متسلسلة إلى ما لا نهاية، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء جل وعلا، فله أن يبقي ما شاء وله أن يفني ما شاء سبحانه وتعالى. إلا أن بقاء الجنة والنار ليس كبقاء الله تعالى، فبقاء الله تعالى لذاته جل وعلا فهو متصف بالبقاء وبالآخرية، أما بقاء الجنة والنار فذلك بأمر الله تعالى بإبقاء الله لهما. إذن فالصحيح في المسألة هو مذهب أهل السنة أن الجنة والنار لا يلحقهما الفناء، ومروي في ذلك عن ابن القيم من أنه قال بفناء النار فهو كلام غير صحيح، كلام باطل غير صحيح. ومذهب أهل السنة هو الذي أجمعوا عليه أن الجنة لا فناء لها وأن النار لا فناء لها. قال تعالى وما هم منها بمخرجين، قال في أهل الجنة إذا دخلوها وما هم منها بمخرجين، وقال في النار وما هم بخارجين من النار، فدل ذلك على الخلود. ودائما نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر أهل الجنة وأهل النار يذكر التخليد والتأبيد. وإذا مما ذلك دل على ذلك من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالموت في صورة كبش أملح أقرا، فينادي الملك على أهل الجنة وينادي على أهل النار، فيقول لهم أتعرفون هذا؟ فيقولون لا، فيقول هذا الموت، ثم يذبح ذبحة، فيقول الملك لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن فلا يموتون بعد ذلك، كما قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الدنيا. إذن ففي الجنة والنار لا موت ولا نهاية ولا فناء، فمن دخل الجنة خلد فيها ولا يخرج منها، ومن دخل النار من أهل الشرك والكفر خلد فيها وناره لا تفنى، ومن كان من أهل المعصية فإن ناره تفنى ويخرج منها ويدخل برحمة الله تعالى وشفاعة الشافعين للجنة. إذن فدل ذلك على عدم فناء الجنة وعلى عدم فناء النار، وأنهما باقيتان إلى ما لا نهاية. بعض المبتدع ممن ينفون بقاء الجنة والنار يستدلون على ذلك من الأدلة التي يستدلون بها من القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقال في النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وأما الذين شقوا فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. شاهد قول الله تعالى ما دامت السماوات والأرض، فيقولون الله سبحانه وتعالى ربط وجودهم في النار ووجودهم في الجنة بمدة دوام وجود السماء والأرض، ما دامت السماوات والأرض ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات، ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إذن فالله تعالى ربط وجودهم بمدة وجود السماوات والأرض، فإذا فنيت السماوات والأرض كذلك تفنى الجنة والنار، وهذا المذهب باطل وهذا التفسير غير صحيح. بل إن قول الله تعالى ما دامت السماوات والأرض كما قال الحسن البصري وغيره من المفسرين قالوا هذا فيه تعليق شيء بأمر مستحيل عند العرب. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ويخاطب الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن العرب الذين يفهمون اللغة. العرب كانت من الأمثلة الشائعة عندهم إذا أرادوا أن يمثلوا لشيء بأمر يستحيل وجوده يمثلون بهذا المثال. فالعرب كانت تقول سآتيك ما دامت السماوات والأرض، شكي يقصدوا سآتيك ما دامت السماوات والأرض، أي سآتيك إلى الأبد. علاش؟ لأنهم يعتقدون وجود السماوات والأرض دائما، لأن عندهم الأشياء التي لا تتغير السماء والأرض، فعندهم السماء والأرض شيئان لا يتغيران دائما موجودان، فلذلك كانوا يمثلون بهما في الدلالة على الدوام والاستمرار. سآتيك أو سأفعل لك هذا الأمر ما دامت السماوات والأرض، ايش يقصد به؟ أي سأفعله أبدا، لأن السماوات والأرض دائما موجودة. فلذلك كانوا يكنون بهذه العبارة عن التأبيد والدوام، كي يكنوا بهذه العبارة ديال ما دامت السماوات يقصدوا بها التأبيد والدوام. أقول لك سأسكن في بيتك ما دامت السماوات والأرض، ما معنى سأسكن بيتك ما دامت السماوات والأرض؟ أي دائما إلى الأبد. علاش؟ لأن السماوات والأرض دائما موجودتان عندهم، فأمر غير معقول تغييرهما، فلذلك كانوا يمثلون بهما لأجل الدلالة على الدوام والاستمرار. فالله سبحانه وتعالى خاطب بلسانهم فقال في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وفي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي أنه أمر مؤبد كما تقولون في كلامكم سأسكن لسآتي ولسأفعل ما دامت السماوات، وتقصدون به التأبيد والاستمرار. فالله تعالى خاطبهم بلسانهم لأنهم يفهمونه أكثر من غيرهم. وروي كذلك عن بعض السلف تفسير آخر، وكذلك هذا صح عن الحسن وعن سعيد وعن غيرهما، أنهم قالوا ما دامت السماوات والأرض قالوا سماء غير سمائنا وأرض غير أرضنا، سماء غير سمائنا وأرض غير أرضنا. لماذا؟ لأن أهل الجنة لا شك أنه ستكون لهم سماء وأرض، وأن أهل النار لهم سماء وأرض، فكل ما عليك فهو سماء وكل ما تحتك فهو أرض. فالمراد ما دامت السماوات والأرض ليست السماء والأرض الموجودة، سماء غير سمائنا وأرض غير أرضنا، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل أيضا السماوات. فالمراد سماء أهل الجنة وأرض أهل الجنة، وذلك دليل على التأبيد، وكذلك سماء أهل النار وأرض أهل النار، وذلك دليل على التأبيد. والمراد بالسماء كل ما عليك، والمراد بالأرض كل ما تحتك. إذن فرد بذلك ما استدلوا به من فناء الجنة والنار. إذن فالسلف أجمعوا ودلت ظواهر نصوص الكتاب والسنة على أن الجنة والنار باقيتان لا فناء لهما. وقد جمع هذه المسائل الثلاثة الحافظ حكيم رحمه الله في بيت فقال والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، ثلاث مباحث وهي المهمة في هذا الباب. وأشار أيضا إليها ابن أبي زيد رحمه الله حيث قال وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وكذلك أشار إلى هذا الطحاوي رحمه الله في عقيدته حيث قال والجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة قبل الخلق وخلق لهما أهلا، وخلق النار قبل، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه سبحانه وتعالى. وكذلك قال المصنف هنا: والنار يصلاها، أي يدخلها الشقي بحكمة، بحكمة الله سبحانه وتعالى المتصف بأنه يضع الأشياء في مواضعها جل وعلا. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. أما التقي المؤمن الخاشع الخائف من ربه جل وعلا، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. إذن فالشقي يصلى نار جهنم، والتقي يدخل إلى الجنان، يدخل جنة ربه سبحانه وتعالى. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ثم قال: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. عذاب القبر ونعيمه. أيضا مما يجب اعتقاده والإيمان به عذاب القبر ونعيمه. القبر أول منزل من منازل الآخرة، إذن فمما يجب الإيمان به إثبات عذاب القبر الذي خالف فيه كثير من المبتدعة، إثبات عذاب القبر وإثبات نعيم القبر، وأن قبر العبد إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران، نعوذ بالله تعالى من ذلك. سأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. فلشك أن العبد قبره يكون محل اختبار وامتحان فيه، يفتن في قبره ويسأل في قبره، فإن كان من أهل الإيمان والتقوى وفق للجواب فكان قبره روضة من رياض الجنة فينعم في قبره، وإلا فيكون شقيا محروما ويعذب في قبره. إذن فمما يجب الإيمان به عموما عذاب القبر. إذن واجب على المسلم يعتقد ويثبت وجوب ويثبت القبر، عذاب القبر ونعيم القبر. أيضا مما يدل على هذا الأمر على وجود عذاب القبر ونعيمه من القرآن الآية التي تلوت عليكم فيما سبق، قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. فدلت الآية على أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا قبل قيام الساعة، وذلك في حياة البرزخ بين الدنيا والآخرة، في الحياة البرزخية التي هي وسط متخللة بين الحياة الدنيا وبين الحياة الأخرى. النار يعرضون عليها غدوا وعشية في البرزخ، ويوم تقوم الساعة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على إثبات عذاب القبر. وأيضا حديث البراء الذي تقدم وأن ذكرت لكم قطعة منه دليل واضح وصريح على إثبات عذاب القبر. إذن فعذاب القبر أمر ثابت لا إشكال فيه عند أهل السنة، أمر مجمع عليه عند أهل السنة، عذاب القبر ونعيمه. وأن في القبر ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يفتن فيه عباد الله تعالى كلهم، يختبرون ويمتحنون، حتى المؤمنون من عباد الله تعالى يفتنون، كما قال ابن أبي زيد: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في القبر يثبت الله تعالى المؤمن فيجيب الملك عن السؤال. إذن آخر فتنة تعرض للمؤمن هي الفتنة التي يفتنها في قبره. إذن في القبر الذي أثبتناه أنه إما نعيم وإما عذاب، توجد فتنة يفتن فيها العبد، فيسأل عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كان العبد من أهل الإيمان ومن أهل التقوى والصلاح وفقه الله تعالى، فيقول للملك: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان من أهل الفجور أو أهل الكفر فإن الله تعالى يخذله فلا يوفق للجواب، فيقول: ها ها لا أدري، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد بعد، وفي لفظ يلحد المعنى صحيح، ولما يلحد بعد، فوالنبي عليه الصلاة والسلام جالس على الأرض وفي يده عود ينكت به الأرض، ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام بصره إلى السماء ثلاثا ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا في إدبار من في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، العبد المؤمن نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتيه ملك الموت عليه السلام فيقول: أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رب راد عنك وغير غضبان. فتخرج روحه، قال عليه الصلاة والسلام: تخرج روحه سهلة كما تخرج القطرة من في السقاء، كما تنزل قطرة الماء من في السقاء، أي أنها سهلة عذبة سلسة. فتخرج روحه وتسل روحه كما تنزل القطرة من في السقاء. فإذا خرجت روحه أخذها ملك الموت عليه السلام، ابتدرها وأخذها ملك الموت عليه السلام، فتأخذها الملائكة منه فيجعلونها في ذلك الحنوط وفي ذلك الكفن، فيصعدون بها إلى السماء. فإذا صعدوا بها إلى السماء واستفتحوا لأهل السماء يقولون: من هذا؟ فيقول لهم الملك: هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيفتح له، إذا استفتحوا له فتح له، لأنه من عباد الله تعالى الصالحين. فيصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى، يصعدون بها إلى الله جل وعلا، فيقولون: يا رب هذا فلان ابن فلان. فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه، أعيدوا روحه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار وحنوط من حنوط النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت عليه السلام فيجلس منه مد بصره، فيقول: أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتسل روحه أو تخرج روحه كما جاء في لفظ، تخرج روحه من جسده بعد أن تتفرق في جسده، فإذا تفرقت في جسده قال عليه الصلاة والسلام: لا تخرج روحه إلا كما ينتزع السفود المبلول، إلا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود إذا كان ملتصقا بالصوف المبلول وانتزع منه فإنه لا بد وأن يأخذ منه بعضا من الصوف، لابد وأن يفرق الصوف وأن يأخذ بعضا منه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام خروج روحه من جسده بهذا السفود الذي يخرج من الصوف المبلول، أي أن الروح تتفرق في جسده، فإذا خرجت خرجت بمشقة وخرجت بصعوبة حتى تأخذ بعض أعضائه وبعض جسمه. قال عليه الصلاة والسلام: وذلكم قول الله تعالى، فتخطفه الطير فتخطفه عند ورش وتخطفه عند ورش، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإذا خرجت روحه أخذها ملك الموت عليه السلام، ثم أخذها منه الملائكة فوضعوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط الذي هو حنوط لأهل النار، ثم يصعدون بها إلى السماء. فإذا أرادوا أن يستفتحوا له فلا يفتح له: من هذا؟ هذا فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فلا يستفتح له الملائكة. فإذا فتح له وصعدوا بها إلى الله تعالى يقول الله تعالى: من هذا؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فيقولون: أعيدوا، أكتبوا كتابه في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها أخرجهم تارة أخرى. فترجع روحه إليه وهو في قبره. ثم يأتي للعبد المؤمن لما ترجع إليه روحه يأتيه ملك حسن الوجه حسن الثياب، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، إذا رآه رأى فيه البشارة، رأى في الملك البشارة من وجهه، فيقول: أنا عملك الصالح، أبشر بالذي توعد، فوالله ما علمتك إلا كنت مقبلا على الخير مدبرا عن الشر. يقول: أبشر بالذي توعد، هذا يومك الذي توعد، أنا عملك الصالح. ثم يأتيه ملكان شديدا الانتهار، وهذه آخر فتنة تعرض على المؤمن، يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن نبيك؟ نبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فيفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت الله، يشار له إلى النار، أبذلك الله تعالى به هذا، ويشار به إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها، فإذا رأى ما في الجنة من النعيم قال: ربي أقم الساعة. استعجل ما في الجنة من النعيم. هذا العبد المؤمن. أما العبد الفاجر وفي رواية العبد الكافر، فيأتيه رجل قبيح المنظر، قبيح الثياب، منتن الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك السيء، أنا عملك السيء. فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فيسألانه: من ربك؟ وقد صح أن أحدهما منكر والآخر نكير، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول في كل ذلك: هاهن هاهن لا أدري. فلا يوفقه الله تعالى للجواب، فيفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال: هذا منزلك لو أطعت الله، أبدلك الله به هذا. فيأتيه من سمومها ومن حرها، فإذا وجد ما في ذلك من العذاب قال: ربي لا تقيم الساعة. لأن العذاب الذي يعذبه في نار جهنم أخف من العذاب الذي يعذبه يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنار جهنم والعياذ بالله يوم القيامة أشد منها في القبر. فلذلك يقول: ربي لا تقيم الساعة، لما رأى ما فيها من الأهوال ومن العذاب والعقاب والعياذ بالله. إذن فدل هذا الحديث الطويل الصحيح الصريح على وجود عذاب القبر ونعيمه، وعلى الفتنة التي تعرض للمؤمن في قبره. المؤمن يفتن في قبره ويسأل في قبره، وهي آخر فتنة تعرض للمؤمن. سأل الله تعالى أن يثبتنا في ذلك الموقف. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول، كما قال حفظ حكيم. وأن كلا من الناس مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، والعياذ بالله. وأشار إلى هذا أيضا ابن أبي زيد رحمه الله، حيث قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فمما يجب اعتقاده والإيمان به إثبات عذاب القبر ونعيمه، وأن تلك الحياة البرزخية حياة متوسطة بين الدنيا والأخرى، فيكون العبد فيها إما منعما وإما معذبا والعياذ بالله، ويفتن فيها، وهي آخر فتنة تعرض للعبد، آخر فتنة تعرض للإنسان في قبره، فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. سأل الله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. قال المصنف هنا: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. يعني كل مكلف عاقل، كل مكلف من الناس له عمل يقارنه هناك ويسأل، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا مات وذهبوا في جنازته يتبعه ثلاثة أشياء: يتبعه عمله وماله وولده، فيرجع ماله وولده ويبقى عمله. إذن فلا يبقى مع العبد في قبره إلا ما عمل من عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال المصنف هنا: ولكل حي عاقل في قبره عمل، فيأتيه عمله الصالح في صفة ملك حسن الوجه، ويأتيه عمله السيء القبيح في صفة ملك قبيح الوجه قبيح المنظر. عمل يقارنه هناك ويسأل الأسئلة الثلاثة، وهي آخر فتنة تعرض للمؤمن. قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. قال هذا الذي ذكرته لك من مسائل الاعتقاد من أول المنظومة إلى آخرها، هذا الذي تقدم ذكره مما ذكرته لك من مسائل الاعتقاد هو اعتقاد الأئمة الأربعة، هو اعتقاد الأئمة الأربعة المتبوعين المشهورين الذين كانوا على منهج السلف. هذا اعتقاد الشافعي، هذا اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، هذا اعتقاد الشافعي ومالك، وهو اعتقاد أيضا إمام دار الهجرة الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، وأبي حنيفة، وهذا اعتقاد أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، واعتقاد أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، أي هذا الاعتقاد الذي نقلته لك مما ينقل عنهم ومما ثبت وصح عنهم هو اعتقاد هؤلاء الأئمة الأربعة المشهورين المتبوعين. وهؤلاء الأربعة الأئمة الأربعة المجمع على إمامتهم، هؤلاء الأئمة الأربعة اتفق العلماء وأجمعوا على علمهم وعلى فضلهم وعلى صحة اعتقادهم وحسن منهجهم بلا إشكال، أجمع العلماء على صحة ما هم عليه، لأنهم أخذوا ذلك عمن قبلهم، ومن قبلهم أخذه عن الصحابة، والصحابة أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أجمع العلماء على علمهم وعلى أنهم كانوا على المنهج السلفي الصحيح وكانوا على اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق. إن اتبعت سبيل هؤلاء الأئمة الأربعة الذين أخذوا عقيدتهم منهجهم من التابعين والتابعون أخذوه من الصحابة، إن اتبعت سبيلهم فموفق. ليس اتباع سبيلهم لأنهم فلان وفلان وفلان لأنهم أشخاص، لا، ولكن لأنهم كانوا على منهج السلف، فإن اتبعت طريقهم الذي اقتفوا فيه سلفهم فأنت موفق، لأنك إن اتبعت طريقهم فقد اتبعت طريق من قبلهم ممن سبقهم، فإن اتبعت سبيلهم فأنت موفق بإذن الله تعالى للحق والصواب، وإن ابتدعت أي إن خالفت طريقهم وابتدعت في دين الله ما لم يكونوا عليه من الحق والصواب فما عليك معول، فلا يعول عليك لأنك قد ابتدعت في دين الله تعالى وخالفت منهج السلف الصالح. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم ما كان في شرح هذا المتن من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وما كان فيه من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان ولا بد وأن يقع، لا بد من وقوعه، إن كان فيه شيء من ذلك فهو مني ومن الشيطان، والله تعالى بريء منه، والنبي عليه الصلاة والسلام بريء منه كذلك، والله تعالى ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا إن شاء الله تعالى في الحصة الآتية بعد طلب اقترح يكون امتحان على هذا المتن، وفكرة هذه جيدة، إن شاء الله تعالى يكون امتحان كتابي سنكتب بعض الأسئلة اللي كتتعلق بالمتن كله. إذا في الحصة الآتية ما غاديش يكون الدرس، غيكون عندكم امتحان لتجيبوا عن الأسئلة، وبعد ذلك إن شاء الله سيكون لا لا لا لا لا لا لا يعني الجواب عن الامتحان والدرس الآتي إن شاء الله تعالى، وستقدم بعض الجوائز للرتب المتقدمة، من أجاب وأجاد وأفاد في الأجوبة سأقدم له بعض الجوائز الرمزية، من أراد أن تكون الجوائز جوائز قيمة فليعين على ذلك، الجوائز الرمزية هي من عندي إن شاء الله تعالى. إذن الأسبوع الآتي امتحان للمتن كله، كل ما ذكر في هذا الشرح إن شاء الله تعالى حاولوا تراجعوه، سنقتبس بعضا منه، ما تكونش أسئلة كثيرة إن شاء الله، كل مبحث يكون فيه سؤال ولا سؤالان إن شاء الله، وبعد ذلك في الحصة الأخرى إن شاء الله. نعم نعم لا شنو وجه الاستشهاد، شنو الإشكال بعدا؟ لا، كل من عليها فان، قال كثير من العلماء المقصود كل ما يوجد من المخلوقات التي على الأرض أو على السماء على البسيطة فهو فان، إلا ما شاء الله تعالى استثناؤه، فهذه لفظة كل لفظة عموم، لفظة تفيد العموم، ومعلوم عند العلماء أن العموم يمكن تخصيصه. فمثلا إذا قلت لك جاءت القرية كلها إلا زيدا منها، جاءت القرية كلها إلا زيدا أو إلا عمرا أو إلا بكرا، فهذا يسمى عند العلماء بالتخصيص، تخصيص بالاستثناء. جاءت القرية كلها إلا عمر، إذن فعمر لم يأتي، ولو جاءت لفظة كل فلفظة كل هي نص في العموم ولكنها تقبل التخصيص، نص في إذا وجدت لفظة كل فالنص عام بلا إشكال ولكنها مع ذلك قد تخصص، تقبل التخصيص. فلذلك ذكر العلماء كثير، هذا أمثلته كثيرة جدا، التخصيص إما يكون بالكتاب والسنة، وقد يكون التخصيص بالعادة، وقد يكون التخصيص بالعقل. مثلا قال الله تعالى الله خالق كل شيء، هل الله تعالى خلق نفسه؟ الله تعالى شيء، هل خلق الله تعالى نفسه؟ لا. إذن التخصيص من أين أخذناه؟ تخصيص بالعقل، وقد يكون التخصيص بالعادة والعرف. قال الله تعالى تدم في الريح الذي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أنها لم تدمر السماوات والأرض، وقال تعالى تدمر كل شيء، فالتخصيص بالعادة لأننا نرى أنها لم تخصص. وقد يكون التخصيص بالكتاب والسنة، ومنه هذا كل من عليها فن إلا ما استثناه الله تعالى كالجنة والنار مثلا، هذا مخصص عام مخصوص. بمعنى أمر مستحيل كقولهم ما دامت السماوات، هذا مثل المثال المتقدم الذي كانت تقوله العرب، ما دامت السماوات والأرض كان عند العرب أمرا مستحيلا أن تفنى السماوات والأرض. فكانوا يبغوا إذا أرادوا أن يدلوا بشيء على الاستحالة فيقولون ما دامت السماوات والأرض. مثلا أنا أقول لك لن أعطيك هذا الهاتف ما دامت السماوات والأرض، إذن إمتى غنعطيه لك إلى ما بقى السماوات والأرض؟ ولكن هذا الكلام هذا ماذا يقصدون به؟ أنني لن أعطيك الهاتف، فالمقصود بذلك التعجيز. فكذلك هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، المقصود أنهم لا يدخلونها لأنه يستحيل دخوله في سم الخياط، فالمقصود عدم دخولهم أصلا، فالمراد به التعجيز. كل شيء أراده الله تعالى يقع، الله تعالى يخاطبهم بلسانهم بما يفهمون، الله تعالى يخاطبهم بلسانهم، أما كل شيء أراده الله تعالى حتى الجمع بين النقيضين، يكون الجمع بين النقيضين أمر مستحيل، ولكن إلا بغاه الله تعالى راه يوقع، هذا ما فيش إشكال، كل شيء أراده الله تعالى لا بد أن يقع، ولكن خطابهم بما يفهمون من اللغة يقتضي هذا، أن الله تعالى ربط لهم هذا الأمر بأمر مستحيل ليفهموا، لأنهم كيفهموا من ذلك ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، والله أعلم. أحسن، هذا مبحث ذكره أهل العلم واختلفوا فيه. عذاب القبر هل يكون للأرواح فقط أو للأجساد فقط أو للأرواح والأجساد؟ في ذلك أقوال لأهل العلم. ابن أبي العز رحمه الله فصل تفصيلا جميلا في المسألة وذكر وجه الصواب فيها، فذكر أن الأحكام في الدنيا، الأحكام في الدنيا تكون للظاهر، فالذي يعذب فيحصل العذاب للناس في الدنيا على الأجساد، وفي القبر تكون الأحكام للباطن فيعذبون، فالذي يعذب فالمؤمن يعذب في قبره، الذي يعذب في قبر المؤمن للمؤمن أو للكافر العذاب والنعيم يحصل للأرواح. قال والجنة ويوم القيامة في الآخرة يكون العذاب والنعيم لهما للأجساد وللأرواح، فذكر أن المسألة فيها تفصيل، في الدنيا النعيم والعذاب يكون للأجساد دون الأرواح، وفي القبر يكون للأرواح دون الأجساد، وفي الآخرة للأرواح والأجساد معا. واضح ذلك؟ في الدنيا للأجساد دون الأرواح، وفي القبر للأرواح دون الأجساد، وفي الآخرة للأرواح والأجساد، والله أعلم. عليون جمع علي، والعلي المرتبة هو الرفيع المرتبة، عليون هذا جمع مذكر سالم، جمع علي، وعلي المرتبة أي عاليها المرتفع في المرتبة، يعني كيكون الكتاب ديالهم الفوق عالي، يعني المرتبة ديالهم عالية، سجين التحت يكونون في الأسفل، أما الأخرين كيكونوا في العلو، بمعنى درجتهم عالية مرتفعة بسبب إيمانهم وإخلاصهم. أخذه من شيخ الإسلام تيمية. نعم وصححه علي ابن تيميه. لا شنو دابا الاشكال؟ دابا شنو بالضبط الاشكال؟ الاشكال هي ان ابن تيميه هو الافكار التي قيلت حادي الارواح الى بلاد الاقتراح اخذها عن شيخه ابن تيميه. وهو لم يلتقي بابن تيميه الا بعد ان استقام منهج. لا الصحيح ان ابن تيميه لا يقول بهذا القول، وهذا حققه كثير من العلم. ابن تيميه لم يثبت عنه انه قال بفناء النار، وانما صح عن القيم في كتبه المتقدمه. ابن تيميه ما صحش عنه، وقد حقق هذا بعض المعاصرين. الشيخ بوخبزة عنده كتاب اسمه صحيفة السوابق وجريدة البوائق، صحيفة السوابق وجريدة البوائق، وتعرض في فصل هذه المسألة هذه بالضبط، ونفى أن ابن تيمية قال بمسألة لم يصح ولم يثبت عن ابن تيمية رحمه الله أنه قال بها، وإنما الشائع أن ابن القيم رحمه الله كان يقول بالمسألة، وبعضهم حاول تصويب قوله كما ذكرت الشيخ الألباني رحمه الله فقال النار نار وكذا. أما ابن تيمية ما صحش عنه في كلامه، هو لم يثبت عنه، والله أعلم. شنو هو السؤال الرابع؟ لا أدري، لا أدري. لا أدري. رواية الحديث براء بن عازب الذي ذكرت فيها ثلاث أسئلة. حديث البراء بن عازب هذا في الصحيح يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كثير من أهل العلم حتى من المعاصرين قال لك هذه الأسئلة الثلاثة التي جاءت في براء بن عازب عليها بنى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته الأصول الثلاثة. خارسالته الأصول الثلاثة بناها على هذه الأسئلة الثلاثة، من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. لذلك تجده ذكر في المتن السؤال الأول من ربك، فإذا قيل لك من ربك، فإذا قيل لك من نبيك، فإذا قيل لك ما دين الإسلام، فذكروا هذا ممن ذكره الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله حفظه الله في قطف الجنة الداني، فذكر أنه بنى رسالته على الحديث وعلى أن الأسئلة ثلاثة فقط عن الرب والدين والإسلام. وذكر أيضا أنها مجموعة في الصحيحين من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. السؤال الرابع لا أدري، لا الله أعلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا منه. ولكن ديك البلديه ضروري كترش ماشي ضروري. كلام غير مسمى. اولا بعدا ماشي مسلم، ثانيا حتى هاد الروميه اللي كتهضر لها ممكن يوصلك شيء منها. لا غير المسلمين حاول ما امكن يستتر، حاول ما امكن يتنزه من بوله ويستتر من بوله، تحاول ما امكن. وذلك عنده طرق راها معروفه تعرفون، هذه ما تحتاج كاع التقعيد تعرفوا. وهذا الحديث الذي ذكرت مما استدل به العلم على عذاب القبر ونعيمه، ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، واما الاخر فكان يمشي في الناس بالنميمه. نعم وما هم بخارجين من النار. نعم ما الفرق بين الاصطلاحين؟ لا لا فرق بينهما من حيث المعنى، لا فرق بينهما، اللهم من حيث اللغه من حيث النحو، اما من حيث المعنى لا فرق بينهما. فالاول جاء في الجنه وما هم منها اي من الجنه بمخرجين، والثاني جاء في النار وما هم بخارجين من النار. فالفرق بينهما غير من حيث اللغه، من حيث اللغه قد يفيد ذلك تاكيدا وتقويه لان فيه تقديم التقديم والتاخير، وما هم بخارجين من النار، والاخر فيه التركيب على اصله وما هم منها بمخرجين. أما من حيث المعنى فلم يذكر العلماء فرقا من حيث المضمون، مضمون الكلام، إلا من حيث التقوية. ما فيهاش تشريف الجنة أنهم لا يخرج، قد يخرجون إذا أرادوا الخروج مثلا، الخروج من الجنة إلى الشفاعة. ولكن كيف يؤخذ ذلك؟ كيف يؤخذ ذلك؟ كيف نأخذ هذا المعنى؟ بمخرجين، يعني لم تنسب، يعني وما هم منها وما هم بخارجين من النار، يعني فيها قوة وشدة، يعني أن ليس لهم إرادة. فخلاها على التراخي مثلا، ان شاءوا خرجوا ولكن وما هم منها بمخرجين. ولكن وجه الاستشهاد لم يتضح، يعني كيف الفرق؟ كل لفظ الا عند لا شك لا شك، غير دابا المقصود الذي أردته أنت، أنا وليك نناقش الآن الذي أردته فين وجه الاستشهاد الذي يدل عليه، وما هم بخارجين وما هم منها بمخرجين. غير شنو ذكر هو وجه الاستشهاد اللي ذكر هذا، ولا إن شاء الله نراجعها. فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كثير عندهم فيها إشكال، ماشي معروف هذا. لا قالوا المراد جمعا بين النصوص، لأن عقيدة أهل السنة تؤخذ من النصوص كلها، لا تؤخذ من نص واحد دون نصين، وإلا سيعتقد المسلم عقيدة الخوارج. فجمعا بين النصوص كلها التي أتت في السنة، ومنها النصوص التي أثبتت الشفاعة، والنصوص التي أثبتت أن العصاة لا يخلدون في نار جهنم، فهذه أمور دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. إذن فجمعا بين النصوص كلها وما أجمع عليه سلف هذه الأمة، أجمعوا على مسألة، وهي أن العصاة لا يخلدون في نار جهنم، وأن الكفار يخلدون في نار جهنم، وأن الكفر والشرك يسمى معصية، سماه النبي عليه الصلاة والسلام معصية. إذن فالمراد بقول الله تعالى ومن يعصي، المراد به المعصية الكفرية، المعصية التي تؤدي بالإنسان إلى الكفر أو الشرك بالله تعالى، هذا هو المراد بها. أما غيرها فليس داخلا للأدلة الأخرى الدالة على عدم التخليد. نعم ينفعه ذلك، يصله كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أو ولد صالح يدعو له. لذلك ذكر العلماء أن دعوة الولد الصالح مما يصل إلى الميت بعد موته، يعني مما استثني. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما استثناه الشرع. في من المسائل التي استثناها الشرع ودل الدليل على أن الميت ينتفع بها دعاء الولد الصالح. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ثم استثنى من انقطاع العمل أو ولد صالح يدعو له، فدل ذلك على أنه يصله الدعاء. لا، لا بد من الدعاء، تخصيص الدعاء. غير الدعاء يكون من ولد صالح، لإبن خص يكون فيه الصلاح، يكون عبدا صالحا تقيا، فإذا كان عبدا صالحا يدعو لي لولده لوالده أو لوالديه. الكفار يعرضون عليها. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين. نعم. وعرضنا جهنم يومئذ. النار يعرضون عليها. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. لأنهم إن عرضوا عليها عرضها الله تعالى لهم. إذا عرضوا عليها عرضها الله تعالى لهم. فلا تحتمل الوجهان، يعني أنهم في القبر هم يعرضون على جهنم وفي يوم القيامة. هذا جمع، ما احسنت، هذا جمع لبعض اهل العلم. بعض اهل العلم حاول الجمع بين النصوص بانهم في القبر يعرضونهم وفي يوم القيامه يعرض الله تعالى اهل الجنه، ولكن بعض اهل التفسير قال اذا عرضوا عرضت لهم الجنه، اذا عرضوا عليها عرضت هي لهم، فكان الفعل يفيد معنى المشاركه، ومعنى المشاركه الذي يكون من الفعل بمعنى هو وقوع الفعل من الامرين معا. كاين بعض الافعال في اللغه كيسميوها العلماء افعال المشاركه. أفعال المشاركة الفعل يقع من فاعلين، فعل واحد يقع من فاعلين، وذكر يقع في اللغة. بعضهم قال منه هذا أنهم إذا عرضوا عليها عرضت لهم كذلك، كأنها تنتظرهم، إذا عرضوا عرضت لهم، فهو فعل دال على المشاركة على قول بعضهم. هذا الذي ذكرته هو قول قال به بعض أهل العلم، والله أعلى وأعلم. يعني هذا دعاء، ولكن خاص الدعاء ولكن ربي سبحانه وتعالى الله تعالى قضى أن الكفار والمشركين لا يجوز لهم الدعاء ولا الاستغفار. قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وإلا الله تعالى عتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، والله أعلم. المسألة دي الاقتراح اللي قلت لكم، ماذا اقترحتم؟ قد فجن الدليل شرح مقدمة رسالة مزيانة. سلم الوصول. وصول الثلاثة. زيد. الواسطية. وصول الثلاثة. إذا أصحاب وصول الثلاثة جوج دابا. وصول الثلاثة. وصول الثلاثة. إذا. ياك. قطف الجنة الداني. وصول الثلاثة. صافي. إذا المهم اختياراتكم تدور بين الأصول الثلاثة، سلم الوصول. المهم ما خرجتوش على العقيدة بعدا، ما مشيتوش المصطلح الحديث ولا اللغة ولا الأصول. ما درناش النهار آخر إن شاء الله، لحد راه السبت عندنا ولحد خاوين دابا. لا الوقت ما كاينش، كاين حصص أخرى. إذا دابا قلت سلم الوصول، مقدمة رسالة ابن أبي زيد يعني قطف الجنة الداني، شرح الأصول الثلاثة، والواسطية، أربع اقتراحات الآن. الجواب ان شاء الله في الحصه ديالي. كاين شي اقتراح اخر؟ ها؟ لا كل شيء اقتراح. انا اقتراح واحد كان عندي من هاد الاربعه الان اقترحته. نعم حتى الحصه الاتيه ان شاء الله نقول لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.